الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقالت المعتزلة: إن العقل يحسن ويترتب على تحسينه الثواب، ويقبح ويترتب على تقبيحه العقاب. بما يرد هذا القول؟ تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أحسنت. فالحكم بالثواب والعقاب إنما يكون بالشرع لا بالعقل. وبما يرد القول بأن العقل لا يمكن أن يدرك حسن الصدق وأنه صفة كمال، وقبح الكذب وأنه صفة نقص؟ قال الله تعالى: نعم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أحسنتم، أخبر أنها فاحشة قبل نهيهم عنها. نعم، تفضل شيخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: وحمل الأشياء قبل الشرع على إباحة المنع الأصبهاني والبري، والقول بالتوقف المرضي، لكن على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية، وليس بالواجب شكر منعم عقل سوى في المذهب المذمم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. لا نزال في هذا الفصل الذي ذكر ابن عاصم فيه علاقة الدليل العقلي بالدليل النقلي، ذكر ذلك في بيتين، ثم ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ذكرها في 8 أبيات. المسألة الثانية مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ذكرها في 3 أبيات. المسألة الثالثة مسألة شكر المنعم عقلا، ذكرها في 1 بيت. وكنا فرغنا من المسألة الأولى، وبقيت المسألتان الثانية والثالثة. قال رحمه الله: وحمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع الأصبهاني والبهري. وهذا على اللف والنسل المرتب، حملها على الإباحة الأصبهاني وعلى المنع الأبهري، فالأول للأول والثاني للثاني. والذي حملها على الإباحة هو أبو الفرج عمرو، وقيل عمر، الليثي البغدادي، وهو من فقهاء المالكية بالعراق. وقد ذهب وهل الناظم إلى أن نسبته الأصبهاني، وكان منشأ السهو أن هذا العالم يكنى أبا الفرج، فالتبس عليه بأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني. وأبو الفرج الأصبهاني رجل صنعته الأدب، ليس من أهل هذا الفن، فالمقصود أبو الفرج الليثي البغدادي. وقد تكرر هذا الوهل في موضع آخر من المرتقى، في 200 بعد 700، قال: والخلف موجود بأصل ثاني للأبهري وللأصبهاني. وقد قال الناظم في المقدمة: وما بها من خطأ ومن خطل، أذنت في إصلاحه لمن فعل، لكن بشرط العلم والإنصاف، فذا وذا من أكمل الأوصاف. ويمكن أن يستفاد إصلاحه من الناظم نفسه، فإنه في منظومته الأخرى مهياء الوصول عدل عن النسبة إلى الكنية فأصاب. قال: والأبهري قائل بالمنع في جملة الأشياء قبل الشرع، وقال: بل مباحة أبو الفرج، ومن له توقف فلا حرج. إذن هو على اللف والنسل المرتب: أبو الفرج البغدادي قال بالجواز، وأبو بكر الأبهري من علماء المالكية قال بالمنع. ثم قال: والقول بالتوقف مرضي، أي القول بالتوقف عن يعني الحكم على الأشياء قبل ورود الشرع بإباحة أو منع، هو القول المرضي. ووجهه أن الأثبات أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وهذه المسألة مفترضة قبل ورود الشرع، وقبل ورود الشرع لا تحليل ولا تحريم، فلا حكم أصلا قبل ورود الشرع، وهذا قول الجمهور وهو قول أكثر المالكية كما ذكر الباجي في إحكام الفصول. وجهه كما سبق أن العقل لا مدخل له في المنع والإباحة، وإنما تثبت الأحكام بالسمع. ولا يقال هنا إن الأصل الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن هذه المسألة مفروضة في حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع لا بعد وروده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظاني الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه. وقد اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أو ممتنع، وصحح جماعة من أهل العلم أنه ممتنع لأن الأرض لم تخلو من نبي مرسل، وإن من أمة لا خلا فيها نذير. لكن لو فرض وقوعها فما حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع؟ الجواب: والقول بالتوقف المرضي، الواجب التوقف، لأن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فالشأن كما قال الناظم والقول بالتوقف المرضي. أما بعد ورود الشرع فنعم، الأصل في الأشياء الإباحة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فامتن علينا بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح إلا منة في محرم. ومثله قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هي كسابقتها. ويدل له حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وذات الحديث على ما ذكر من أن الأصل في الأشياء الإباحة من جهتين: أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص قال لم تحرم، وأن التحريم كان من أجل المسألة فحرم من أجل مسألته، فبين بذلك أنها بدون المسألة ليست محرمة. ومن قال إن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع المنع قال: لأنها مملوكة لله فتحل لك إلا بإذنه، لكن يجاب عنه بأنه قد أذن بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم بعد أن قرر الناظم رحمه الله أن القول بالتوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع هو المرضي، قال: لكن على دات شرعية وفاسد لغير هذه النية. وهذا البيت يحتمل معنيين كلاهما مقرر عند الأصوليين: الأول أن يكون متعلقا بقول أبي الفرج والأبهري، فيكون المعنى: لكن الحمل المذكور في كلام أبي الفرج والأبهري إنما هو لدليل شرعي، فهما في قولهما، يعني في قول أبي الفرج بالإباحة والأبهري بالمنع، هما في قولهما استدلا بدليل شرعي على ما ذهب إليه، لكن على ذات شرعية وفاسد لغير هذه النية، لم يكن ما ذهب إليه لمجرد التحسين والتقبيح العقلي، بل استدلا بدليل شرعي. وقد قرر المسألة على هذا الوجه القرافي في شرح تنقيح الفصول، هذا المعنى الأول الذي يحتمله بيت الناظم. والمعنى الثاني الذي يحتمله البيت: والقول بالتوقف المرضي لكن عادات شرعية، يكون المعنى: الحكم موقوف على ورود الشرع، وقبل ورود الشرع لا حكم أصلا لأن الحكم لا يثبت إلا بالشرع. فهذا التقرير صحيح أن الحكم موقوف على ورود الشرع، والقول بالتوقف مرضي إلى أن يرد شرع لكن عادات شرعية. وفاسد لغير هذه النية، يعني إذا أريد به أننا نتوقف فلا ندري هل هي محظورة أو مباحة، فهذا فاسد. لماذا؟ لأننا ندري أنه لا حظر ولا إباحة ولا حكم أصلا قبل ورود الشرع. وقد قرر المسألة على هذا الوجه الغزالي في المستصفى، فبيت الناظم يحتمل هذين المعنيين وكلا المعنيين صواب. ثم ختم هذا الفصل بمسألة شكر المنعم عقلا، فقال: وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. لا خلاف بين المسلمين أنه يجب شكر الله تعالى على نعمه شرعا، قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وكلام الأصوليين هو في شكر المنعم عقلا لا شرعا، هل يجب أو لا يجب؟ قال الناظم وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. المذهب المذمم هو مذهب المعتزلة، وقد بنوا ذلك، بنوا ما قالوه في هذه المسألة على قولهم في التحسين والتقبيح. فهذا الفرع قولهم بوجوب شكر المنعم عقلا، هذا الفرع داخل في قول الناظم عن المعتزلة فيما سبق، وهو لهم من الأصول الواهية، يعني أصلهم في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعلقوا به فروعا ذاوية أي ضعيفة منها هذه المسألة، وهي قولهم بوجوب شكر المنعم عقلا. بل قال بعض العلماء إن هذه المسألة ليست فرعا عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، بل هي عين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، حذو القذة بالقذة. ويرد قول المعتزلة هنا بما رد به قولهم هناك، من أن الوجوب لا يثبت إلا بالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا شك أن العقل يدرك استحقاق المنعم للشكر، لكن لا يثبت الوجوب إلا بالشرع. لو وجب شكر المنعم عقلا لعذب تاركه قبل الشرع، وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة من النزاعات الكلامية بين الأشاعرة والمعتزلة، وليست من صميم علم أصول الفقه، فحقها ألا تذكر فيه، لكن الشرح فيما يذكر وما لا يذكر تبع للمشروح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.